تنفي على بينة ولا؟ أنا أسأل هذا مصري؟ إيه. هذه فائدة جديدة. وأنت؟ كان هذا مصري فلوس مصري. لأن عليه شماغ وأنت ما عليك شماغ صح؟ لا حتى لا أشتري شيء لما مصري. وين؟ وفين مصري؟ شو؟ ليش جبنا المزي؟ ابن كثير أشاد بالمزي وأسلم عليه لأنه متزوج بنته. وليش جبنا ياسر والمزي؟ لأن هذا متزوج بنته. سمعت؟ مين اللي متزوج بنت مين؟ المصح عارفه. ذاك المصح. اللي راح. أنت تعرف الشيخ ياسر ولا ما تعرف؟ لا ما. هي ما أعرف الشيخ ياسر. وكل شيء. أقول شيخ روح الله يا رب اختلاط. أنا بحسب الأخ ده ولا مصري اللي هو أنا لا اللي وراك اللي ضحك ومشي زين أول هو مصري هو اللي إحنا نعاني أبو نضارة ده شيخ إيه إيه والله ما أعرف شيخ إنه مصري. السؤال يا شيخ وكونك ما تعرف ما لا يضر لا يضر وما ينفي وشو وما ينفي إنه مصري ما يعني العلم ليس العلم لا لا لا ولا هب ولا يبصب ولا عار